أسألكم عن رفع اليدين للدعاء وأن نمسح بهما الوجه، هل ذلكم جائز؟ رفع اليدين أسباب الإجابة، يدعى رفع يديه هو أسباب الإجابة، فإن مسح بهما الوجه فلا حرج، لكن هذه الصلاة ليس فيها المسح، نعم إذا ترك ذلك فهو أولى، وإن مسح فلا حرج، لأن ذلك أحاديث فيها ضعف، وقال في الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام أن إن هذه الممنوع تكون من باب الحسد، فهذا قولي يتوجه به العمل بها نعم يعني صح فلا حرج إن شاء الله، لكن فيه يعلم من الأحاديث الصحيحة التي جاءت الصحيح وغيرها ليس فيها نسخ، وقد استشهد النبي صلى الله عليه وسلم على منبر وفي المصلى ولم يقل أحد أنه مسح بيديه ورفعهما في الدعاء، ولم يقل أحد فيما أعلم أن المسح وجهه بيديه عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على فالحاصل أن المسح لا بأس به، لكن تركه أولى إلا لمن اعتقد سنيته اعتقادا صحة الأحاديث نعم أو حسنها نعم، والحاصل في هذا أن رفع يديه سنة في الدعاء إلا في أوقات ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بعد السلام من الفريضة مثلا رفع يديه صلى الله عليه وسلم، فليس أنه رفع مثل خطبة الجمعة أو خطبة العيد لا رفع فيها، من رفع ما رفع فيها في دعاء أهل صلى الله عليه وسلم، لكن لو استسقى يستحب رفع اليدين أو دعا في أوقات أخرى دعا ربه رفع يديه أو بعد النافية رفع يديه لا حرج في ذلك، لأن جنس الرفع مستحب وهو من أسباب الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه إلا ربه ما سقى، وهو حديث حسن لا بأس به، وفي حديث آخر رواه مسلم الصحيح يقول فيه النبي إن الله تعالى قيم لا يقول إلا قيما، قال في آخر فيهم مثل ما ذكر الرجل يطيل السفر ثم ذكر الرجل يطيل السفر قال عسى أخبار يهدي عليه يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومنبسه حرام ووجب الحرام فأنا استجاب لله، هذا معناه أن رفع اليدين يسلم الإجابة، لكن منع الإجابة تعطيه الحرام من الوجبة إن شاء الله، فالحاصل أن رفع اليدين نعم سنة في الدعاء ومن أسباب الإجابة إلا في المواضع التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها، اللهم صل على مثل بعد الفريضة نعم مثل خطبة الجمعة مثل خطبة العيد نعم مثل الجلسة بين السيدتين نعم لا يرفع فيها، مثل الجلسة في آخر الصلاة قبل السلام إذا دعا لا يرفع، لأن الرسول رفع فيها، اللهم صل على اللهم صل على جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.